الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد امرأة من أقاربنا إذا قامت بحك يدها تقول سوف يكون هناك ذبيحة أو عزيمة، ويمر يوم أو يومين ويكون فيه ما قالت، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أولا لابد أن نعلم قاعدة متفقا عليها بين أهل العلم، وهي أن الغيب من خصائص علم الله عز وجل، فلا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، فلا يعلم الغيب المطلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن يدعي فإذا ادعى أحد أنه يعلم الغيب وصار يخبر بهذه الغيبيات، فالحكم في من يدعي علم الغيب أنه كافر، لأنه مكذب لله عز وجل في هذه الآيات الناصة على أن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن أمام الملأ بأعلى صوته أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأن يقول أمام الناس: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فإذا كان هذا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه من سائر أمته؟ لا جرم أن من يدعي علم الغيب كافر، وأنه كاهن أو دجال أو ساحر أو يستعين بالشياطين أو نحو ذلك من أمور الكهانة التي قد يستكشف بسبب إخبار قرينه وشيطانه شيئا مما سيكون فيما يستقبل، فهؤلاء يصفون مصاف في الكهنة والمشعوذين والعرافين. فيجب عليكم أن تنصحوا هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل إذا كانت تتكلم أو تتخوض في أمر الغيب، فإن تخوضها في أمر الغيب أمره عظيم وشأنه جلل عند الله عز وجل، لأنه تدخل في أمر يخص الله تبارك وتعالى. وكل من ادعى لنفسه ما هو من خصائص الله تبارك وتعالى فقد جعل نفسه شريكا مع الله تبارك وتعالى. وإذا كانت متصلة بأحد الشياطين يخبرها بشيء من ذلك فانصحوها أن تتقي الله عز وجل وأن تترك هذا الأمر، فهي إما أن تكون متصلة بأحد الشياطين، أو تكون ممن يرجم بالغيب، أو تكون ممن يتصل عليها أهل الوليمة قبل وليمتهم بيومين فيخبرونها على انفراد، ثم تبدأ تظهر أمامنا هذه الحركات في أمر أخبرها أصحابه به على صورة أنها تعلم الغيب أو أن عندها القدرة في المكاشفة واستكشاف المستقبل. وعلى كل حال لا يجوز فعلها، فما أقرب فعلها هذا من أفعال الكهان الذين يتكلمون في أمور الغيب بمجرد النظر في الفنجان أو الضرب بالحصى أو الكتابة على الرمل أو صب الرصاص، فهذه زادت عليهم وسيلة، وهي حك يدها ثم تخبر بعد هذه الحكة بأمر غيبي ربما يوافق وربما لا يوافق، إظهارا للناس أنها مكاشفة وأنها ولية وأن عندها القدرة على استكشاف ما يستقبل. فعليها أن تتقي الله وأن تدع هذا الأمر، لأنه ربما أدخلها في أمور لا تحمد عقباها، والله أعلم.